بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، دقائق يسيرة في كلمات معدودة أذكر فيها قصة من قصص الأمم الماضية ذكرها رسولنا صلى الله عليه وسلم في حديثه. والأمم الماضية في قصصهم عبرة كما قال ربنا، منها أخلاق حسنة يتأسى بها المسلمون، ومنها أخلاق قبيحة يجتنبها المسلمون. حديثي بوب عليه البخاري في الصحيح: باب حديث الغار، باب حديث الغار. وهذا الباب سبقه باب قصة أصحاب الكهف. وذكر ابن حجر في فتح الباري أن تعقيب البخاري لقصة أصحاب الكهف بحديث الغار للإشارة أن ما ورد في قول الله عز وجل: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيب، أن الرقيم هم أصحاب الغار. قال: وقد روى الطبراني والبزار بسند حسن عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرقيم فقال: انطلق ثلاثة نفر في من كان قبلكم، فذكر الحديث. هذا الحديث مروي من رواية ابن عمر وأبي هريرة وأنس والنعمان وغيرهم من الصحابة عليهم رضوان الله. هذا الحديث عظيم في دلالته، كثير في معانيه، قصة تستهويها النفوس، ولكنها قيم عالية وقعت لثلاثة ممن مضى هم صالحون، ليسوا بطلاب علم ولكنهم من عامة الناس، وفيه إثبات لكرامتهم من الله عز وجل. فهذا الحديث فيه كرامة من الله لهؤلاء الثلاثة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: انطلق ثلاثة في من كان قبلكم يرتادون لأهليهم، وفي رواية: بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل، فانحطت على فم غارهم صخرة فأطبقت عليهم فم الغار، فقال بعضهم لبعض: عفى الأثر ووقع الحجر، ولا يعلم بمكانكم إلا الله، أي الأثر اختفى لأن الأرض مطر، ووقع الحجر، ولا يعلم بمكانكم إلا الله، فادعوا الله بأوثق أعمالكم لعله أن يفرجها عنكم. وهذا فيه أن التوسل بأوثق الأعمال يفرج الكربات. فقال أحدهما: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وفي رواية: اللهم إنه كان لي أبوان ضعيفان فقيران، ولم يكن لهم خادم ولا راع ولا ولي غيري، وكنت أرعى لهما بالنهار وآوي إليهما بالليل، ولي صبية صغار. يعني الغنم ليست له، إنما لوالده، وإنما هو خادم يخدم أباه وأمه. قال: فنأى بي طلب الشجر يوما، يعني ابتعد في المرعى ولم يجد راعيا في مكان قريب، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما. وقال قبل ذلك: وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. قال: فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فقمت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما، والصبية يتضاغون عند قدمي، أي الأطفال الصغار يصيحون عند قدمي من شدة الجوع. قال: حتى برق الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء. فذال ثلث الحجر، وفي رواية: فافرج عنا ما نحن فيه. فزال ثلث الحجر، غير أنهم لا يستطيعون الخروج. نقف مع هذا الرجل الأول. هذا الرجل من عامة الناس، وراعي غنم، ورعاة الغنم يخرجون مع طلوع الفجر ولا يرجع إلا مع الغروب. ومن شدة حرصه على غنمه ومال والده ابتعد في طلب المراعي يوما فلم يرجع إلا بعد العشاء. ومن شدة بره بأبويه أنه كان لا يطعم قبلهما أحدا أبدا، وهذا فيه التفاني في خدمة الوالدين وتقديم حقهما على حق الأولاد والسعي في خدمتهما بكل ممكن. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. لأن طاعة الوالدين وشدة البر لهما عنوان السعادة في الدنيا والآخرة. سئل الحسن: ما طاعة الوالدين؟ قال: نجاة. وسئل عن العقوق قال: هلاك. فعنوان السعادة بر الوالدين. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ ذلك الباب أو أضعه. ابتعد ثم جاء وهو في النهار كله قائم يرعى لا ينام، وفي الصباح لابد أن يخرج مع غنمه مرة أخرى، فبقي قائما على قدمه والقدح على يديه، وحمل الشيء ولو كان يسيرا في الوقت الطويل ثقيل. ثم زد على ذلك أن عنده صبية صغار، وهؤلاء الصبية كانوا يتضاغون من شدة الجوع عند قدمه، ولو أطعمهم وأشبعهم ثم حلب لأبويه ما ضره ذلك، ولكنه شدة البر. وقال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم، وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فراودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بمئة دينار، وفي رواية: إلا أن آتيها بمال عظيم. وهذه المرأة كانت متزوجة وكانت عفيفة، ولكن لما وجدت ابن عمها في هذه الحال طلبت منه ما يعجزه. قال: فلم يكن ذلك عندي، فتعبت حتى جمعت لها ذلك المال فأتيتها به. وفي رواية قال: إنه كانت لابنة عم، فراودتها عن نفسها فأبت حتى ألمت بها سنة من السنين، يعني احتاجت، فجاءتني فأبيت إلا أن تمكنني من نفسها، قال حتى إذا قدرت عليها وجلست كما يجلس الرجل من امرأته، وفي رواية فكشفتها فانتفضت، فقالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، وفي رواية قال لها ما لك تنتفضين، قالت إني أخاف الله، قال أنت تخافينه في حال الشدة وأنا لا أخافه في حال الرجاء، فقمت عنها وهي من أحب الناس إلي وتركت لها الدنانير، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجه، فزال ثلثاء الحجر. وهذا فيه أن المرء الصالح قد يقع وقد يستهويه الشيطان، ولكن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وأن الحاجة قد تضطر الصالح إلى المعصية. وفيه أن من تاب فالتوبة تجب ما قبلها، وأن الإقلاع عن الذنب يمحو مقدمات الذنب، فهذا الذي فعله بالمرأة كله عفي عنه. وقال الثالث اللهم إني كنت استأجرت أجراء فأعطيت كل منهم حقه إلا واحدا سخط حقه ولم يأخذه، وفي رواية اللهم إني كنت استأجرت أجيرا على فرق من أرز، والفرق إناء يسع 3 آصع، الصاع 4 أكفف، يعني كم كف؟ 12 كف، على فرق من أرز. وفي رواية قال استأجرت أجراء فجاءني أجير من نصف النهار فعمل عمل أولئك واجتهد فكرهت أن أبخسه حقه فأعطيتهم كما أعطيت البقية، فقال أحدهم أعطيت هذا وعمل نصف النهار كما أعطيتنا وسقط حقه فمضى ولم يأخذه، وفي رواية قال إني لم أظلمك إنما أعطيتك حق وهذا ما لي أفعل فيه ما أشاء، فسقط حقه ومضى. قال فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فأضعف، ثم زرعته فأضعف حتى كثر، فاشتريت منه بقرا وراعيها، وجاء في رواية أنه اشترى بقر واشترى إبل واشترى غنم، ولكن البقر كان هو الكثير، يعني اشترى عبيد. قال فكثر حتى امتلأ منه الوادي، فجاء بعد حين فقال يا عبد الله اتق الله ولا تظلمني أدي إلي حقي، فقلت كل ما ترى من حقك، قال يا عبد الله لا تستهزئ بي أدي إلي حقي، قال ولو شئت لم أعطه إلا حقه الأول، فقلت كل ما ترى هو حقك، قال فأخذه كله فاستاقه ولم يترك منه شيئا، يعني الرجل جشع ما يعرف يقدر النعمة أبدا، قال فاستاقه كله ولم يترك منه شيئا، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، قال فزال الحجر وخرجوا يمشون. هذا الحديث أي ثلاثة أعظم حالا؟ الثاني كثير يقع، والأول بهذه الصورة قليل، ولكن الثالث أقل من القليل، لأن المال صعب. ثم مال الغير، الإنسان مال ولده يصعب عليه أن ينميه، فكيف مال الغير الغريب؟ فرق من أرز يزرعه ثم يزرعه ثم يزرعه، ثم يشتري له بقر وعبيد وإبل حتى يمتلئ من الخير الوادي، هذا الصعب على النفس، وهذا فيه شدة الأمانة، فيه شدة الأمانة وعظمها وعظم أداء الحقوق. وفي الحديث كله فضيلة الإخلاص، وفيه هضم النفس وعدم اعتبار الأعمال، بحيث لا يمن الإنسان على ربه، لأن رحمة الله أوسع من ذنوب العباد وأرجى من أعمالهم. ولذلك قال كل واحد منهم: اللهم إن كنت تعلم أني عملت ذلك ابتغاء وجهك. وفي أن الإنسان يعرف متى يخلص في عمله. أما من يقول علامة الإخلاص نسيان العمل، هذا خطأ، لأن أولاء الثلاثة ما نسوا أعمالهم، إنما ذكروها. وفي الحديث أنه ينبغي للإنسان أن تقول له خبيئة عمل صالح لا يطلع عليها أحد. وفيه أن الصاحب ساحب، وأن المرء على دين خليله. اجعل نفسك أحد الثلاثة، بماذا كنت ستدعو؟ هل عندك ما تنجو به من الكرب؟ وفي الحديث مشروعية التوسل بالعمل الصالح، يعني عمل الإنسان الصالح يتوسل به إلى الله عز وجل. وهذا توسل المشروع، كما يتوسل الإنسان بأسماء الله وصفاته. أما التوسل بأعمال الغير لا تشرع، كمن يتوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام. جاه النبي أعظم جاه، ولكنه مختص به، متعلق به عليه الصلاة والسلام. لا تقل اللهم أسألك بجاه نبيك، إنما سله بإيمانك بنبيك، هذا عملك الصالح. أما عمل غيرك وجاه غيرك مختص به. وفيه أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. وفيه ذكر قصص الماضي وأنها عبر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الأخلاق والأعمال الصالحة بشتى الطرق. وفوائد هذا الحديث كثيرة، ولكن هذا ما أردت أن أشير إليه وأذكر نفسي وإخواني بهذه الأخلاق العظيمة، لأن الإسلام هو دين الأخلاق. إذا كان من سبق هذا حالهم فالمسلمون من باب أولى، لأنهم خير أمة أخرجت للناس، وهم أفضل الأمم على الإطلاق. والخير لا ينتهي في الناس، ولكنه يقل كلما دنا الناس من الساعة. فليجاهد الإنسان نفسه، وليجتهد في طاعة ربه، وليبذل ما يستطيع ليقوي نفسه. إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، والاقتداء بالصالحين تثمر حياة القلب والاجتهاد في العمل. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا على كل خير ونجنبنا كل شر، إنه بكل جميل كفير. وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا.